غما مضخ جري ثران حد شقو نرنو هيني دكان همشي كم ينوسنا ما زالت عجو نكد يردجان ذي الصورة وغطعنا صغير ورحلو سناسل زغض مني غفتي تسد وسر نروي يكسايا غلف غين الزدل دوثا نومي هنا كن حمل يخرى ضر ينفل يقشى غفمزي ذي اللحي في الناول ترزف ذي العقل يغثي السلبي ناس رزق أتسكي غصبي شوضن فرز الدون ذي المزيان تخيق ذا تخذ حظ وقيك ميوغن عزكاك ميوغن هرمور ديت النار عتجر مضمد أميك سوى عذاين أتسنك وعلاك يوضع من عريم اسمن للسحر اللغنى يمتسواش القفل هنا وجرى مضيقين ورتسع قلغرى هزاون الوضع اسمن ثو ذرذي انثى تلقى وتسنفت لهنا افضل ذلك انت تبقى وتسنفت لنا افضل فارقتي انت تبقى وتسنفت لنا افضل فارقتي انت تبقى وتسنفت لنا افضل فارقتي انا نبقى وتسنفت لنا افضل فارقتي انا نبقى وتسنفت لنا افضل فارقتي انا نبقى وتسنفت لنا